الأنصار. بعد هذا نأتي الآن لخاتم النبيين سيد المرسلين نبينا عليه الصلاة والسلام، ما شأنه في صلاة الجماعة؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن ترك الذي في يده كأنه لا يعرف أهله، يغدو إلى وضوئه ثم يغدو إلى المسجد ليصلي بالناس صلوات الله وسلامه عليه. وابن مسعود يقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن الصلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ليس المعنى أن كل من تخلف عن الصلاة اليوم في مساجد المسلمين أنه منافق معلوم النفاق، هذا لا يمكن أن يفهم من الحديث، لكن في زمن النبوة في زمن الرسالة لم يكن أحد من الصحابة يجرؤ أبدا أن يأتي عليه أن يسمع الأذان ثم لا يجيبه، لا يقبل هذا، لأنه يعلم أن المنافقين أصبح هذا شأنهم، هذا دأبهم. الله يقول: ولا يذكرون الله إلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمراد هذا هو صنع أهل الإسلام الحق. وصلاة الفجر على وجه الأخص، الله عز وجل قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالقرآن والسنة وصنيع الصحابة ودأب سلف الأمة كله يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. نعم، قال بعض الفقهاء عفى الله عنا وعنهم إنهم لا يرون أن صلاة الجماعة واجبة، لكن الحق الذي دل عليه القرآن دلت عليه السنة دل عليه عمل صالح الأسلاف أن الإنسان يأثم إذا سمع النداء ولم يجب، أن الإنسان يأثم إذا سمع النداء ولم يجب، اللهم إلا أن يكون له عذر في أنه لم يجب النداء ولم يأتي المسجد وصلاته صحيحة. أعظم الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وشرع لنا أن نجمع في المطر. نجمع لماذا؟ لا يكون الجمع إلا في جمع التقديم. فإذا قدر أن السماء أمطرت ونحن على حلول وقت المغرب وظهر أن المطر غزير وأن شأنه لن يكف وأنه قد يحول بيننا بعد ذلك أن نصل إلى المسجد، فنحن أمام خيارين: الخيار الأول أن نصلي المغرب ثم ننقلب إلى بيوتنا دون أن نصلي العشاء، فإذا جاء وقت صلاة العشاء صلينا في بيوتنا إذ تعذر علينا أن نذهب إلى المسجد. الحالة الثانية أن نصلي العشاء بعد المغرب مباشرة، نجمعها جمع تقديم، وإذا عدنا إلى بيوتنا لا نصلي لأننا قد صلينا على وجه تبرأ به الذمة. ماذا اختار الشرع الحكيم لنا؟ أن نصلي العشاء مع المغرب لأنه يحصل بها الجماعة، مع أن الصلاة لم تؤدى في وقتها، مع أنك لو أخرتها إلى وقتها لصليت العشاء في وقتها مع في بيتك، فأصبحت قد صليت في الوقت لكن منفردا. فجعل الشارع الحكيم الصلاة مع المغرب وإن كانت جماعة في غير وقتها، يعني دون الوقت، لأن وقت المغرب والعشاء كالشيء الواحد، مع ذلك قدم فضل صلاة الجماعة على أن تصلى انفرادا. وهذا من أعظم الأدلة لمن تأمله بحق على أن صلاة الجماعة واجبة.